بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس 46 من التعليق على فصول في الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حرف الزاي، وأول كلمة فيه هي زيت، ثم أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر فضائل الزيت، ومن ذلك أن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. والله أقسم بالزيتون فقال: والتين والزيتون. وجاء في الحديث الصحيح: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد تقدم الكلام عن ذلك. والزيت بحسب زيتونه، فعلى حسب القيمة التي تكون للشجرة الأصلية وهي الزيتون، أو للثمرة الأصلية وهي الزيتون، يكون وتكون جودة ذلك الزيت. قال: فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده. وقال: من الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال. وذكر أنه ينفع من السموم، ويطلق البطن، ويخرج منها الدود. وجميع أصنافه، أي الزيتون والزيت عفوا، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب، ولهذا يستعمل كأكل، وهذا لا يخفى عليكم، ويستعمل أيضا كمادة تجميل. فإن شعرك إذا أغرقته بالزيت الزيتون فإنه يعطيه قوة ويعطيه سوادا، ويعطيه للشجرة ولقوة، وللبشرة يغذيها، لأن الجفاف الذي يلم بالبشرة من تعاقب البرد والحرارة والشمس والهواء مما يحدث تشققا في الجلد، فإن زيت الزيتون من أنفع ما يكون له. ثم الكلمة التي بعدها زبد، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. والزبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلطه بالتمر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فيه منافع كثيرة، منها إبراؤه من الأورام، وخاصة الأورام التي تكون في الفم، وسائر الأورام التي تعرض في أبدان النساء والصبيان، وهو ملين للبطن والعصب والأورام الصلبة والعارضة من المرة السوداء والبلغم وغير ذلك من الأمور، وينفع أيضا في السعال ومن البرد العارض واليبس وغير ذلك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ربما أضعف شهوة الطعام، قال: ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر. وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. ففي هذه الكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. الأمر الأول أنه قال بأن الزبد يضعف شهوة الطعام، لأن فيه دهنيات كثيرة، وهذه الدهنيات إذا أكلها الإنسان تطفو في المعدة، وتعطي الإنسان إحساسا بالشبع، فتضعف رغبته في أكل غيره. ولهذا إذا أكلت من الزبد كثيرا يعني تحس أن وكأن عندك نوع من القريب من الغثيان أو من القيء، لأن الزيت هذا يطفو ويضعف شهوتك لغيره من الطعام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسره بحلاوة التمر، فكان يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. وهذا أمر مفيد جدا ذكرناه لكم في أنك إذا خلطت طعاما بطعام فقد تستفيد من المنفعتين وتجتنب المضرتين، فكل طعام فيه وفيه، فأنت إذا خلطت هذا بهذا تكسر شر هذا بشر هذا ولا يبقى لك إلا الخير، وتسلم من الشر الذي والأذى الذي يكون فيهما. ولهذا قال ابن القيم: وفي جمعه بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر، فإما أن يجمع مع التمر أو يجمع مع العسل، وهذا مجرب، تأخذ شيء من الدهنيات وشيء من السكريات تحس بلذة ويجعلك تأكل أكثر بدون أن يكون عندك ذلك الإحساس الذي ربما يضر بكثرة أكل الدهنيات. الحرف الذي بعده أو الكلمة التي بعده هي الزبيب، وذكر ابن القيم أنه قد روي فيه حديثان لكنهما لا يصحان، ثم ذكر أن الزبيب هو العنب المجفف كما لا يخفى عليكم، قال: أجود الزبيب ما كبر جسمه وسمن شحمه ولحمه ورق قشره ونزع عجمه وهو النوى والحب الذي فيه، قال: وصغر حبه وهو كالعنب المتخذ منه، لأن أصله العنب، فالزبيب تابع للشجرة الأصل وهو العنب، كما أن الزيت تابع للشجرة الأصل والثمرة الأصل وهي الزيتون. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فيه عدة فوائد، وأنه يغذي غذاء صالحا ومفيد، وفيه نفع للحفظ، وهذا قاله بعض السلف. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. ولهذا أحبه أقوام، وكان يقول المنصور كان يذكر عن جده عبد الله بن عباس أنه قال: عجمه داء ولحمه دواء، أي أن الحب الذي فيه ليس بجيد، ولكن لحمه الذي فيه، واللحم المقصود به ما يؤكل، وفيه هذه الحلاوة، أن هذا فيه عدة فوائد. الكلمة التي بعدها في حرف الزاي هي الزنجبيل، والزنجبيل مذكور في القرآن، قال تعالى في أهل الجنة: قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وذكر وروي في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل، فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة، كما قال أبو سعيد الخدري، والله أعلم بصحة هذا الحديث الذي ذكره ابن نعيم في كتاب الطب. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الزنجبيل فيه عدة فوائد، منها أنه معين على الجماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة، أنه يخرج الهواء الذي يحتبس عند الإنسان، وكونه مفيدا في مسائل الجماع هذا أمر معروف. ولهذا يعني كثير من الناس لا يكاد يبحث عن الزنجبيل وما يتعلق به إلا لأجل هذا الأمر، وهذا أمر مجرب معروف. ولهذا بعض الأقوام في العالم ممن ربما عندهم شهوة تفوق ربما عامة البشر أو عامة الناس، تجدهم يحرصون على أكل الزنجبيل لأنه يرونه يعني محرك ومقوي لتلك الشهوة. ثم ذكر ابن القيم بأنه في الجملة صالح للكبد والمعدة، وأنه مفيد في البلغم وغير ذلك من الأمور التي قد تؤذي الإنسان. وذكر أيضا في الزنجبيل بأنه يزيد في الحفظ، وهذا يضم عليه، فيكون عندنا الزبيب وعندنا الزنجبيل، والله أعلم بهذا يعني، وربما بعض الأكل يصلح لأحد ولا يصلح للآخر، فالله أعلم مرد هذا إلى الأطباء، وينظر كلام السلف في هذا، هل هي قولة واحدة في تجربة واحدة أو أنهم توافقوا على هذا؟ إذا توافقوا على هذا فهذا يدل على أنه لهذا الأمر أصلا بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.